ثم شرع يبين ما يتعلق بتلك المعرفة فقال: والرب في الشرع اسم من أسماء الله الحسنى. ثم قال: ولا يسمى أحد الرب إلا هو. فاسم الرب من الأسماء الإلهية المختصة، فاسم الرب من الأسماء الإلهية المختصة، وهي الأسماء التي لا يجوز تسمية غيره بها، وهي الأسماء التي لا يجوز تسمية غيره بها. فاسم الرب حال كونه محلا بأل لا يسمى به إلا الله، فإن جرد منها وأضيف إلى شيء فله حالان، فإن جرد منها وأضيف إلى شيء فله حالان، إحداهما أن تصح الإضافة شرعا، أن تصح الإضافة شرعا، كالقول عن مخلوق إنه رب البيت أو رب المال فيجوز إطلاقه مضافا، والأخرى ألا تصح الإضافة شرعا، ألا تصح الإضافة شرعا، كالقول عن مخلوق إنه رب الكون أو رب الدنيا فلا يجوز إطلاقه مضافا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.